بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 16 من شهر رمضان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. نعم شيخنا، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص، ومع ما يحصل به من المقام بوظيفة الصبر، أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 30 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث رواه البخاري. وهذا الحديث أصل عظيم في عظم ثواب الله تبارك وتعالى، وأنه يعطي العامل أجر العمل الذي لم يعمله لأسباب كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث. وذكر المصنف رحمه الله في شرحه أن هذا من أكبر منن الله على عباده، أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كاملة، لأن الذي منعهم من ذلك هو هذا العارض، وهو عارض السفر أو المرض. وهذا مما يدل على فضل الأعمال المداوم عليها، كما جاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فذكر العلماء مما يدل على فضل وبركة هذه الأعمال المداوم عليها، أن العبد إذا مرض أو سافر أجر الله عليه أجره في حال مرضه أو سفره. فإذا كان مداوما على باب من أبواب الخير، وما منعه من الانقطاع عنه إلا السفر أو المرض، فإن الله يعطيه أجره كاملا، لأن المانع هذا الذي منعه عارض، ولولا ذلك المانع لعمل العبد. والله عز وجل يعامل عباده بما في قلوبهم، فإن هذا الدين مداره على النيات وعلى ما في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومعلوم أن المرض والسفر هي من العوارض التي قد تعرض للإنسان وتشغله عن عمله المعتاد، إما لشغله في السفر أو لثقل المرض عليه الذي يمنعه من هذه الأعمال، ولهذا يعطي الله عز وجل هذا العامل أجره كاملا. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض والله أعلم. ذكر المصنف أيضا أنه مما يدخل في هذا الحديث وفي هذا الباب أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، وهذا ملحق بما جاء في الحديث، ولكن العجز على قسمين: عجز يعذر به الإنسان وهو ما يسمى بالاستطاعة المتعلقة بعدم سلامة الجوارح، فإن الله عز وجل إذا عافى العبد في جوارحه وهو قادر متمكن من العمل وقصر فيه فإن تقصيره يؤاخذ به، وهناك عجز لا قدرة له عليه وهو ما يسمى عند العلماء بفقد الجوارح أو بفقد الأسباب التي جعلها الله أسبابا لهذا العمل، مثل أن يفقد الأعضاء التي تعينه على العمل، كأن يفقد البصر الذي ينظر به في المصحف ويقرأ، أو يفقد القدم، أو يحصل له مرض يمنعه من المشي، فيعذر في الأعمال التي كان يعملها وهو قادر عليها. أما العجز الآخر الذي لا يعذر به الإنسان وهو المصاحب للعمل، لأن الاستطاعة عند أهل السنة على نوعين: استطاعة سابقة للعمل وهذا هو الذي يؤاخذ به الإنسان، واستطاعة مصاحبة للعمل وهو كونه يفعل العمل يباشر العمل، يقال أدى العمل واستطاع أن يصلي، فهذه الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، وإنما الأولى هي التي يترتب عليها الحكم. ولهذا قال العلماء: لو كانت الاستطاعة المصاحبة للعمل هي التي هي مناط التكليف وهي التي يعذر بها لما وجب الحج إلا على من حج، وهذا غير صحيح، فإن الحج يجب على المستطيع، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، والاستطاعة على العمل هو أن يتمكن منه، فإذا كان العمل مما يتوصل إليه بالمشي وهو قادر على المشي فهو مستطيع، لكن هناك عجز في الإرادة وضعف يسميها الناس يعني عجز ويقولون لم يستطع أن يصلي، وهذا مثل ما يرد في لوم الوعاظ وبعض المربين، يقول للمقصر: أما استطعت أن تصلي؟ ما استطعت أن تأتي وتؤدي هذه الفريضة؟ يقصدون بذلك الاستطاعة المصاحبة للعمل، وهذه يؤاخذ الإنسان بتقصيره، وإلا فكما قالوا فإن العبادة لا تجب إلا على من فعلها، وهذا غير صحيح. فالعجز الذي ذكره المصنف هنا إذا كان هو الذي قبل العمل وهو فقد الجوارح وأن يصاب بمرض يمنعه من تكميل العمل أو يعرض له عارض فإنه معذور في ذلك ويجري الله عليه أجره. وأما الاستطاعة التي ترجع إلى يعني الاجتهاد وضدها وهو الكسل فإن الإنسان قد يمنعه من العمل عجز وضعف في الإرادة وتهاون في العمل، فهذا لا يحصل له الأجر لأنه مفرط ومقصر. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه بل لو اشتغل بنظيره، وفضل الله تعالى عظيم. نعم. هنا ذكر المصنف مسألة أخرى، وهو أنه لو اشتغل بعمل آخر يعني تعارض عملان واشتغل بعمل آخر ولا يمكنه الجمع، قال فأولى أن يكتب له العمل الآخر. هذا حقيقة على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه يكتب له أجر العمل الذي اختار. ولهذا السبب فاضل العلماء بين أعمال البر، ولو كان يؤجر على النوعين لقيل أنه يفعل ما شاء ويؤجر على الآخر بنيته، لكن هذا غير صحيح. والصحيح أنه إذا قارن بين عملين، مثل أن يقارن بين مثلا قيام الليل أو طلب العلم، يعني يقوم الليل يستغرق معظم الليل في الصلاة والعبادة أو يطلب العلم، فإذا اختار أحد العملين يؤجر عليه، والآخر لا يؤجر عليه لأنه اختار ما هو أفضل في حقه. ولهذا فضل العلماء بين أعمال البر وقالوا يقدم كذا على كذا لهذا السبب، وإلا لو كان يؤجر على كل ما نوى من العمل فإنه ينوي هذا ويفعل الآخر ويؤجر على العملين. فالصحيح أنه يؤجر على عمل آخر، على عمل واحد، ولكن له أن يختار الأرجح والأفضل، وهو بذلك يعني مأجورا على اختياره للأفضل. وأما العمل الآخر فإنه لا يؤجر عليه على الصحيح، لأنه تخير، مثل أن يتخير أو يخير بين أمرين، بين مثلا الذهاب للحج أو يأخذ هذه النفقة وينفقها على الفقير وعلى المسكين، لا يقال أنه يؤجر على الحج، وإنما يؤجر على النفقة. وقد تفضل النفقة أجر الحج، وقد يفضل الحج أجر النفقة، لكن هذه المفاضلة بين الأعمال يؤجر على ما اختار من العملين، هذا على الصحيح. نعم. ثم بعد ذلك نرجع إلى تعليق على الحديث، وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله يدل على فضل الله على عباده، وهو أصلا أن الله عز وجل يعطي العامل أجر العمل الذي لم يعمله، أو يعطي من لم يعمل أجر من عمل، وهذا له أسباب كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث أنه إذا مرض أو سافر، ومنها أنه إذا نوى العمل ولم يمنعه منه إلا العجز، مثل ما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خروجه إلى غزوة تبوك، فأرادوا اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والخروج معه، وكان خروجه في شدة مؤونة وفاقة، ولم يجدوا من الإبل ومن الخيل ما يحملهم عليه، أو لهم من الإبل أو من الخيل ما يركبونها لبلوغ ذلك السفر، فتأخروا في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فهؤلاء أجروا على عمل الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أجروا وأعطوا أجر الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لأن الذي منعهم من ذلك هو العذر. وهكذا من أراد عملا من أعمال البر ولم يمنعه منه إلا العجز، فإن هذا يجري الله عز وجل عليه، يجري عليه أجره. وهذا أبلغ يعني مما ذكر في الحديث، لأن الذي في الحديث مسافر ومريض، والمريض قد يتكلف ويعمل، والمسافر قد يتكلف ويعمل، ومع هذا عذر المسافر والمريض وأعطي أجره كامل، فكيف بمن عجز العجز التام ولم يتمكن من العمل، مثل لم يخرج للجهاد لعدم وجود ما يخرج به من راحلة أو من النفقة، فهو معذور بذلك لعجزه. وهذه قاعدة في كل من عجز عن عمل ولم يتمكن منه فإنه مأجور على هذا العمل لعجزه عنه. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله إن المؤمن ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، إن المؤمن ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، يعني له نية في أعمال كثيرة لا يبلغها بعمله يؤجر عليها، وهذا مما يدل على فضل النية، وأن الإنسان ينبغي له أن ينوي الخير الكثير، أن يعمل كذا وأن يعمل كذا، ولكن هذا ليس مجرد يعني نية يقول أنا أحصل بها الأجر. يعلم الله من هذا العبد الصدق في أنه لو تمكن لعمل، فيعطيه الله عز وجل الأجر على هذا العمل، ولو حال بينه وبينه الأجل أو بينه وبينه مرض، فإن الإنسان يؤجر على قدر نيته، وهذا في كل الأعمال التي يريدها الإنسان ولا يتمكن منها فإنه يؤجر عليها. مثل الإنسان أراد أن يخرج إلى الصلاة وتهيأ وتوضأ ثم جاءه مرض أو عارض منعه من الخروج الصلاة، يؤجر على هذه الصلاة. تهيأ للحج ولربما استعد بهذا اللباس ثم بعد ذلك منعه عارض من حادث أو من غيره، فإنه مأجور على ذلك، وهذا من فضل الله. كذلك من لم تكن له قدرة على العمل ويعلم أنه عاجز عنه لكن يقول لو كان لي قوة لفعلت، مثل ما جاء في الحديث أن رجلا آتاه الله علما ومالا، وهذا ينفق المال في وجوه الخير وهذا يعلم الناس، فقال آخر لو كان لي مال فلان لفعلت ما فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو شريك له في الأجر. كذلك الآخر صاحب المال المسرف وآخر يقول لو كان لي مالا لفعلت ما فعل، فهو شريك له في الوزر والإثم. فهذا يدل على يعني فضل النية وعلى خطورة المقاصد السيئة، فإن بعض الناس يؤجر وهو في بيته ويعطى أعمال البر ويعطى أجر أعمال البر، وأيضا في الوقت نفسه فإنه يأثم لتمنيه أن يفعل ما فعل فلان. وهذا الآن يحصل لكثير من الناس عندما انتشرت هذه الأخبار وانتشرت يعني إطلاع الناس على أخبار بعضهم لبعض في وسائل الإعلام، فتجد بعض الناس يقول لو كان لي قوة لفعلت كما فعل فلان. بعض الناس قد يقاتل في فتنة، وبعض الناس قد يخرج على ولاة الأمور، وبعض الناس قد يفعل وإنسان ما شركه في الفعل، لكن يؤيد هذا ويقول لو كان لنا قدرة ولولا ما منع من ذلك من بعض الأمور لا لحقنا بفلان وفعلنا كما فعل، هذا شريك له في الإثم. وآخر يسمع بعض أعمال الخير وما يقوم به بعض الناس يقول لولا كان لي مال، لو كان لي علم، لو كان لي كذا لفعلت كما فعل فلان، فهو شريك له في الأجر. فعلى الإنسان أن يكون على حذر أن لا ينوي إلا الخير، وأن لا يتمنى مشاركة أحد في عمله أو يتمنى أن يكون له كذا وكذا إلا ويعلم أن هذا عمل خير. حدث أحد المشايخ أن بلدا في وقت من الأوقات كان مأوى لمن يذهب لذلك البلد بدعوى التنزه، وأكثر من يذهب والعياذ بالله يذهبون للإفساد وللمعاصي. فيقول أن رجلا كان إماما لمسجد كان على استقامة، فيقول تمنيت هذا الرجل أن أذهب إلى ذلك البلد الذي كان يذهب إليه من يذهب في ذلك الوقت لبعض المعاصي. يقول فما أن قال هذه الكلمة حتى تغيرت حاله، ثم ترك إمامة المسجد، ترك الكثير من أعمال البر وفرط في كثير من مما كان يفعله، ثم جاءه مرض وقيل له إن علاجك في ذلك البلد. يقول فنقل في طائرة إلى ذلك البلد، ولما هبطت الطائرة في ذلك البلد توفي فيه والعياذ بالله. فالإنسان لا يتمنى إلا الخير ولا يدري كم من كلمة أوبقت صاحبها، يكون في استقامة وفي خير ويقول لو كان لي قدرة أو قوة لفعلت كما يفعل فلان أو لذهبت لذلك البلد، والله عز وجل يعلم ما في القلوب ويعلم ما الذي أراد، فيوافق ساعة استجابة فيستجاب له، وقد يكون أجله في ذلك البلد الذي تمنى أن يذهب إليه. فعلى الإنسان أن يتمنى الخير ولا يتمنى إلا أعمال البر والأعمال الصالحة، وليحذر أن أيضا أن يقول أفعل كما فعل فلان أو لو كان لي قوة لفعلت كما فعل فلان، إلا أن يعلم علما يقينا أن هذا من أعمال البر أو من أعمال الخير، فإنه سيعطى أجر هذا العامل أو سيبوء بإثمه إن كان هذا الرجل عاصي أو كان هذا الأمر الذي تمناه معصية. فهذه النية لها أثر عظيم وفي استقامة العبد وأيضا فيما يستقبل من أيامه، والله عز وجل حكيم. فإذا تمنى الرجل شيئا وطلبه وحرص عليه أعطاه ما يريد، وقد يوافق ساعة استجابة فيستجيب له. هذا يتمنى الخير أعطاه ما يريد، وهذا تمنى الشر أعطاه ما يريد. فهذا الحديث هو أصل في النية وأيضا في الأعمال البر التي كان يفعلها الإنسان إذا داوم عليها فإنه يؤجر عليها. هذا الحديث في أعمال البر التي كان يداوم عليها إذا منعه منها مانع من شغل أو سفر أو مرض فإنه يؤجر. وأما الشواهد التي ذكرنا فهي داخلة ضمنا في معنى هذا الحديث في النية، فإن الإنسان إذا كان يعمل الخير ثم بعد ذلك عجز عنه يؤجر عليه، فكذلك إذا تمنى الخير كما دلت على هذا النصوص ثم لم يمنعه منه إلا العجز فإنه يؤجر عليه. في مقابل هذا أيضا من تمنى الشر فإنه يعاقب عليه. يدل على هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقتتل المسلمان أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، كيف دخل المقتول النار وهو قتل ولم يقتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، إنه كان حريصا على قتل أخيه، لو لم يقتل لقتل، ولو لم يعجز عن قتل أخيه لقتل. فهنا أخذ بقصده وبنيته، فالإنسان لا يتمنى إلا الخير، ولا يقول الإنسان أنا ما فعلت وإنما قلت كلمة أو تمنيت كذا، أنت ستعطى بنيتك، فإذا أردت الخير تؤجر على الخير، وإذا أراد الإنسان شرا فإنه قد يعاقب والعياذ بالله على ذلك الشر. وهذا بخلاف ما إذا أراد الخير والشر ثم تمكن منه فتركه لله فإنه يؤجر عليه، كما جاء في الحديث أن المسلم إذا نوى الخير أجر عليه، فإذا فعله أجر عليه مرتين، فإذا نوى الشر فإنه فتركه فإنه يؤجر عليه، وإذا فعله فإنه يأثم عليه مرة واحدة. فهذا إذا نوى المعصية وأرادها ثم بعد ذلك تمكن منها فتركها لله يؤجر عليها، لا يؤجر على إرادة المعصية لكن يؤجر على ترك تلك الإرادة السيئة لأنه تركها لله فيؤجر على ما ترك لله. وأما إذا لم يمنعه منها إلا العجز فإنه يأثم عليها، فإنه يأثم عليها إذا كان حريصا عليها كما جاء في الحديث. وأما إن لم يكن له حرص فالصحيح أنه لا تكتب عليه سيئة حتى يفعلها، وأما الحرص فإنه فوق الإرادة وهو أن يكون حريصا عليها مريدا لها مجتهدا في تحقيقها ثم يعجز عنها فإنه يأثم عليها. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، هذان عارضان من العوارض التي تعرض للعبد ويضعف فيها أو يشغل فيها عن عمله، وهو عارض المرض، فإن المرض قد يثقل الإنسان عن عمله ولا يتمكن من العمل فيؤجر على عمله، مثل من كان يقوم الليل ثم جاءه مرض يمنعه من قيام الليل ولا يتمكن منه فإنه يؤجر على ذلك. كان له عادة يصوم الاثنين والخميس ثم جاءه مرض في آخر حياته، قال له الأطباء أنت ممنوع من الصوم، يضر بك، يجري الله عز وجل عليه أجره إلى أن يلقى الله في صيام ما تعود أن يصوم، لأن الذي منعه من ذلك المرض والعجز. وهذا المرض على نوعين، قد يكون مانعا بالكلية، مثل أن يمنع المرض العبد من الصيام بحيث لو صام لتضرر ولربما أصابته أمراض أخرى فهذا عجز، وقد يكون يؤثر في نشاطه وفي قوته ويثقله عن أعماله فتركه فهذا أيضا يؤجر، مثل من إذا صام يعني أصابته مشقة وثقل عن عمله وقال إذا صمت ما كنت أعتادا أصوم لا أستطيع أن أؤدي العمل ولا أستطيع أن أزاول أعمالي الأخرى، فترك ذلك الصوم لثقله عنه لوجود المرض أيضا يؤجر عليه، لأنه إنما تركه بسبب هذا المرض الذي أثقله، وهذا من فضل الله عز وجل، وأيضا دليل على فضل أعمال البر التي يداوم عليها صاحبها أنه يؤجر عليها إذا عجز عنها سواء بالمرض أو بغيره. الثاني قال أو سافر، والسفر أيضا مظنة المشقة ومظنة الشغل، لأن الأصل في السفر أنه إنما سافر لشغل ولعمل، فهذا الشغل قد يشغله عن عمله المعتاد وقد يصحب سفره مشقة وشيء من الأمور التي تمنعه من عمله، مثل الآن سفر الطائرات قد يشغله عن أذكار الصباح، وقد يكون وقت السفر وقت عبادة له فلا يستطيع أن يؤديها، يؤجر على عمله إذا سافر حتى يرجع إلى أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا قيد، ما كان يعمل صحيحا مقيما أي في الأعمال التي يعملها وهو صحيح مقيم. وفي قوله صحيحا مقيما ليس هذان شرطان متلازمان، بمعنى يقال أن يعمل هذا في حال الصحة والإقامة، فما لم يعمله في حال الصحة والإقامة لا يؤجر عليه، لا، وإنما يؤجر على العمل في حال المرض، يؤجر على العمل الذي كان يعمله صحيحا، ويؤجر على العمل الذي كان يؤديه مقيما إذا سافر، يعني صورتان متقابلتان، الصحة مقابلة للمرض والإقامة مقابلة للسفر، فإذا كان في حضره وفي إقامته يعمل ثم سافر أجر على عمله في حال الإقامة، وإذا كان يعمل بعض الأعمال في حال الصحة والعافية ثم عرض له مرض يؤجر على عمله في حال المرض، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وهذا له صور كثيرة، يعني كما سبق أن نبهنا على بعضها صور كثيرة، أن الإنسان يعطى أجر العمل من غير عمل لأسباب كثيرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما صحة حديث نية المؤمن خير من عمله؟ هذا ليس بحديث وإنما هو أثر، مثل ما جاء عن يحيى بن أبي كثير أن نية المؤمن أبلغ من عمله، لكن دلت النصوص على معنى ذلك، على أن النية يعني يؤجر عليها الإنسان ما لا يؤجر على العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول مثله حديث يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله، كل هذه آثار وليست حديث. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين النية والأمنية؟ النية هو أن يريد الشيء، النية هي الإرادة، والأمنية هو أن يتمنى الشيء من غير أن تكون له إرادة عليه، لكن قد تكون الإرادة معلقة في الأمنية، مثل أن يقول لو كان لي مال لأنفقت. لاحظوا هنا أنه ما أراد الإنفاق لأنه لا يملك أصلا، لكن يعلق الإرادة على وجود شيء، فهنا اجتمعت الإرادة المعلقة على النية المعلقة على وجود المال أو على وجود الشيء، لو كان لي علم لفعلت ما فعل فلان، فهنا إرادة معلقة على وجود هذا الشيء، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وأما إذا كان يتمنى ولا يريد، فيتمنى أن يكون له مال من غير أن يريد الإنفاق، تمنى أن يكون له علم، وما قال لو كان لي علم لفعلت كما فعل فلان، فهذه أماني. إذا تمنى الخير يرجى أن يتحقق له، إذا تمنى الشر يخشى أن يحصل له ما أراد. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول ذكرتم حفظكم الله أن العبد يكتب له الأجر فيما كان يعمل، فإذا كان العبد في سفر عمرة أو حج هل يكتب له الأجر الذي كان يعمل وهو في طاعة في عمرة أو حج جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، هذا من باب أولى، لأن السفر على نوعين، سفر مباح وسفر طاعة، بل السفر من حيث العموم سفر مباح وسفر طاعة وسفر معصية. أما السفر المباح فظاهر فيه أنه إذا سافر وكان يعمل يؤجر يعني على عمله في حال سفره المباح، ومن باب أولى أن يؤجر على عمله إذا كان في سفر الطاعة، وأما المعصية لا. ولهذا قال بعض العلماء حتى الرخص السفر فإنه لا يترخص فيها المسافر سفر معصية، والصحيح أن له الرخصة ولكنه يأثم على المعصية وعلى سفر المعصية. وأما في سفر المعصية فإن الذي يظهر أنه لا يؤجر على عمله لأنه ترك الطاعة لمعصية ما ترك لسفر، فهذا كالذي تلبس بمعصية منعته من أعمال البر التي كان يفعلها في تلك الأوقات، فهذا لا يؤجر على سفره ولا يعطى أجره في حال السفر لأنه متلبس بمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول ما مدى انطباق حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ورد فيه ذكر المراحل التي تمر بها هذه الأمة على واقعنا المعاصر جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا الحديث وهو حديث حذيفة وهو حديث عظيم، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أن أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت نحن في هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. هذا حديث عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستمر ببعض العصور التي فيها خير وبعض العصور التي فيها شر، فالخير المحض الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فالذي يظهر أن الشر الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو الردة التي حصلت لبعض العرب وانتشار بعض البدع، ثم عاد بعض العلماء المجددين وأعادوا السنة، فرجع الناس إلى السنة ووجد الخير، ولكن فيه دخل، فيه بعض البدع، فيه بعض المخالفات، ثم يأتي بعد ذلك شر آخر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاه على أبواب جهنم، دعاه على أبواب جهنم، يدعون لجهنم والعياذ بالله. وإنما قال دعاه على أبواب جهنم لأن الذين يدخلون النار أصناف، منهم من يدخلها بالشرك، منهم من يدخلها بالبدعة، منهم من يدخلها بالمعصية، منهم من يدخلها بالظلم والبغي، منهم من يدخلها بالخروج على ولي الأمر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم كلاب النار وأنهم يمرقون من الدين، فأخبر أن هناك دعاة يدعون إلى هذه الأبواب، إلى الشرور والفتن. والخطير في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فاجتمع فيهم وصفان: أنهم من بني جلدتنا، ليسوا أناس من غير جنسنا، من أبنائنا، يتكلمون بألسنتنا، ليست لهم لغة أخرى، يعني هم من أبناء العرب يتكلمون بلسانهم. وهذا الآن الذي يخشى منه تنزيل دائما الأحاديث على الواقع، وأن يقال هذا العصر هو المقصود بهذا الحديث، هذا لا بد من نظر العلماء الكبار والأئمة، هم الذين ينزلون الأحاديث على الواقع. لكن الإنسان يخشى أن يكون هذا العصر أو قريبا منه، يخشى أن يكون هذا هو المقصود. فنحن لو نظرنا الآن في واقع الأمة، هناك دعاة يدعون إلى الشرور والفتن، فسواء كان هذا العصر هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إلا أن نعلم أن بعض الناس دعاة للشر، دعاة للمعاصي، دعاة لجهنم. من الناس من يدعو للخروج على ولاة الأمر، يؤلب الناس على ولي الأمر، ويتمنى أن يشارك أهل الفتنة في فتنته، وهذا أمر خطير. كما ذكرنا، الرجل في بيته معافى من الفتنة يأثم كما يأثم من باشر هذه الفتنة. ولهذا تجد يعني أن بلغت الفتنة بهؤلاء أن يعتدوا على رجال الأمن في شهر رمضان وهم يفطرون في حال الصيام، في حال الفطر، مسلمون آمنون يقومون على حراسة الأمن وعلى رعاية مصالح الأمة، وهم من عباد الله الذين يصلون ويصومون ويعبدون الله، لهم أسر وأبناء، يتموا أطفالهم ورملوا نساءهم، ويتجرع هؤلاء الذين وراءهم مرارة فقد الآباء، أي جريرة يرتكبها هؤلاء ويسمون جهاد، يقتلون إخوانهم أهل القيام والصيام، هؤلاء من عباد الله، لا ننقص بعضهم بل يزيد بعضهم علينا وعلى كثير منا في العبادة والفضل والقيام والصيام وبذل الخير، هذا عملهم، يؤدون عملها، ما اعتدوا على مسلم، ما جعلوا في هذا المكان للاعتداء على المسلمين بل لضبط الأمن، فيستغفلون ما بين فترة وأخرى ويفتكون بهم ويقتلونهم، وهم في حال الإفطار في حال أداء هذه العبادة العظيمة، أي جريرة يرتكبها هؤلاء. وهؤلاء صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إخوانهم الآن في بلاد الكفار يحيكون المؤامرات للمسلمين، ما قتلوا الكفار وإنما يقتلون المسلمين، يخططون لقتل المسلمين من بلاد الكفر ويحميهم الكفار، ويتآمر معهم أهل البدع وأعداء السنة، ويستغلون لضرب أهل السنة ولضرب المسلمين بأبنائهم للأسف. هذا الجهل العظيم الذي بلغ بهؤلاء وأصبحوا أداة شر وفتنة وأصبحوا سلاحا للعدو يستغلهم في ضرب المسلمين، فالعدو آمن ويأمن على ماله وعلى رجاله ويضرب المسلمين بعضهم ببعض عن طريق هؤلاء الجهلة السفهاء الذين لا ينقدون لا لكتاب ولا لسنة ولا لنصح عالم ولا لنصح أب أو أم مشفقة، آباؤهم وأمهاتهم ينصحونهم ويوجهونهم وهم أحرص الناس على مصالحهم، فيتسللون ويخرجون سرا وإذا بهم يفتكون بالمسلمين ويزعمون أن هذا جهاد ويدعون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، ويهتفون وينشدون بسب ولاة الأمور وبتكفيرهم هذه البلاد التي هي مضرب المثل في خدمة الإسلام والمسلمين. ترون بأبصاركم ما يقدم للحجيج وللمعتمرين وللزوار في هذين المسجدين من الخدمة الجليلة، يهيأ هذان المسجدان لكل مسلم على شتى بقاع الأرض فيدخل هذا البلد وهو آمن ويتمتع بكامل حقوقه وحريته في أداء عبادته، وتقدم له الخدمة فيجد المصحف ويجد الماء البارد ويشرب ماء زمزم في المدينة وفي مكة في كأس نظيف بعد أن يشرب ويقضي حاجته منه يلقيه ويأتي غيره ويشرب في إناء آخر. تجدون هذا التكييف في هذين المسجدين على اتساع المسجدين أنه في درجة حرارة معتدلة في الصيف والشتاء، هيئت الأجواء، الطريق آمن، وأنت في الطريق تجد رجال الأمن لا تكاد تقطع مرحلة إلا وترى آخر في الطريق يقوم على خدمتك، ما أن يحصل للمسافر شيء فيتصل ما هي إلا دقائق وإذا برجال الأمن يقفون عنده ويعينونه. هذه الجهود العظيمة التي يبذلها ولاة الأمر يعني للمسلمين وخدمة المسلمين، ما الذي يريد أعداء هؤلاء الشباب وهم في الحقيقة أعداء للإسلام؟ هل ضويق المسلم في دينه؟ هل منع من صلاته؟ هل منع من عبادته؟ هل منع من إعفاء لحيته؟ هل منع من تربية أبنائه؟ هل منع من السنة؟ ماذا يريد هؤلاء؟ الحقوق كلها مؤداة، الموظف يأخذ راتبه كاملا، العمال يأتون في هذه البلاد ويتقاضون حقوقهم، ومع هذا لا يقال أن هذا المجتمع مثالي، ملائكة ليس فيهم ذنوب وليس فيهم أخطاء، يحصل أخطاء فردية وكلنا قد نتعرض أحيانا لشيء من التقصير، لكن الحمد لله الخير غالب، وإذا وجد شيء من المظالم فإنها ترفع لولاة الأمور، وإذا بلغتهم فإنهم يؤدون الحقوق للمحتاجين. أخبرني قبل أيام أخ وافد يقول أني دخلت على مسؤول وطلبت علاج ابني، مسؤول كبير، فيقول كتب حسب النظام، يقول فغضبت غضبا شديدا وقلت أنت لا تريد أن تخدمني لأني لست من هذا البلد، وخرجت غاضبا. يقول فما أن وصلت إلى سيارتي وإذا بمدير مكتبه يتصل بي، فقال إن هذا المسؤول قد تكفل بعلاج ابنك في أي بلد ونحن الآن في خدمتك، ما الذي جعل ولي الأمر هذا يعطف على هذا المسكين ويقدم له هذه الخدمة إلا ما يرجون من الأجر من الله تبارك وتعالى. وهكذا الجهود تتواصل والخير يتواصل، ووالله لا يطعن في ولاة الأمور في هذه البلاد وينحرف عن منهج العلماء إلا مفتون في دينه، عليه أن يراقب الله وأن يتقي الله وأن يحذر هذه الفتنة فإن هذا الأمن نعمة عظيمة، كون الإنسان يأمن على نفسه وعلى عرضه، تخرج من بيته لا تخشى إلا الله، تأمن على عرضك وتأمن على مالك وتأمن على نفسك. ماذا يريد هؤلاء السفهاء؟ أليس لهم عبرة في بعض البلدان التي اندلعت فيها الفتن وأصبح يقتل بعضهم بعضا؟ يتصل علينا في هذا الشهر قبل يومين طالب علم في بلد عربي يقول والله إني تعرضت للقتل مرارا، وهو صاحب سنة وداعية إمام مسجد. هذا صاحب السنة تعرض للقتل مرارا ممن؟ من أعداء الإسلام، بعد أن كانوا آمنين أصبحوا الآن يتعرضون للقتل والنهب. ليسوا فسقة وإنهم هم من خيار الناس. فماذا يريد هؤلاء؟ هل ملوا النعمة؟ هل ملوا هذا الخير؟ يريدون أن يجلبوا للمسلمين الشرور والفتن ثم بعد ذلك يقفون موقف المتفرج ويفرون هم بعد أن يشعلوا هذه النيران في بلاد المسلمين؟ هذا واجب على المسلمين جميعا، أن يقفوا في وجه هؤلاء وأن يحذروا منهم، وأن يقف المجتمع المسلم كله بكافة طبقاته في وجه أصحاب الفتنة ولا يمكنوهم من إرادتهم، وأن يقفوا صفا واحدا مع ولاة الأمر، لأن والله هذه مصلحة الجميع، ليست مصلحة يعني فرد دون آخر، بل مصلحة كل مسلم أن يبقى هذا البلد آمن حتى تمكن من حجك ومن عمرتك ومن أداء عبادتك. والسعيد من وعظ بغيره. قبل أن توجد هذه الدولة ويوجد هذا الأمن ما كان الحاج يأمن على نفسه ولا على ماله، وما كان الرجل يخرج من بيته يستطيع أن يؤدي حتى الصلاة. ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال: كان الناس في الزمن القديم إذا خرج إلى صلاة العشاء من بيته إلى مسجد قريب لا يخرج إلا بسلاحه، يخشى ممن يعتدي عليه. وحدث بعض كبار السن أن الرجل من المدينة إذا ذهب إلى مكة لا يخرج إلا وهو مسلح، يخشى من اللصوص ويخرج من قطاع الطريق. والآن كثير منا لا يحسن يستخدم السلاح ولا يعرفه، ولو قلت لبعض الناس هل تعرف هذه الأسلحة يقول والله ما رأيتها في حياتي. سبحان الله، كيف أصبحنا في هذا الأمن حتى نسينا السلاح ولا نعرف أن نستخدمه؟ لما؟ لوجود هذا الأمن ولوجود هذه النعم العظيمة. فعلى المسلمين في هذا البلد خاصة وعلى عموم المسلمين في كل بلدان المسلمين أن يتنبهوا لهذه المكائد العظيمة التي تراد بهم وتراد بأمنهم وبإسلامهم من قبل أعداء الإسلام الذين يخططون لضرب المسلمين بأبنائهم. الآن الحرب لا تدار من عدو خارجي بأسلحته وبرجاله، وإنما تدار بتخطيط ماكر من قبل أعداء الإسلام، وجنود القتال هم أبناؤنا، أبناء المسلمين، يسمونهم بأسماء وينفخون فيهم ويدعون أنهم سيعيدون الإسلام وهم لا يحسنون شيئا. والله هؤلاء لو أعطيتهم قرية يسيرة ما استطاعوا أن ينظموها، ولو مكنتهم من مدرسة ما استطاعوا أن يديروها، فضلا أن يديروا دولة أو أن يقوموا على دولة أو أن يقيموا الإسلام. ثم إن هذه البلاد ما قامت إلا على التوحيد، وهي ما زالت قائمة بحمد الله عليه، ولا ندعي الكمال، لكن ما زالت الأصول ثابتة والشريعة محكمة والخير منتشر. ولا تظنوا أن هذه النعم التي أنتم فيها وهذا الأمن الغامر لا تظنوا أنه بسلاح ولا بقوة، لكن والله بطاعة الله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور جعل الله عز وجل هذا الأمن لاستقامة الناس على عبادة الله وعلى طاعة الله. فمتى ما فرطنا في هذه الأصول وفي هذه الأمور ابتلينا كما ابتلي غيرنا. ونسأل الله أن يعصم هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وأن يقمع شوكة أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفتنة، وأن يرينا فيهم العبر وأن يكفينا شرهم وأن يصرفهم عنا بما شاء. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. هذا السيد يقول حسن الله إليكم، من لم يوفق في قرعة الحج مع العلم أنه فعل ذلك عدة سنوات، هل له بذلك أجر الحج جزاكم الله خيرا؟ نعم يرجى له إن شاء الله، لأن هذا ما نوى الحج فقط، بل قدم واستعد وجمع المال وقدم اسمه ليرشح فلم يرشح، فهو إن شاء الله على خير، ولا يزال يجري عليه أجره حتى يؤدي الحج ويؤجر على حجه مرارا بنيته ثم بما يؤدي من الحج. نعم أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول، هل يجوز أن يخرج الابن زكاة الفطر عن والديه وإخوته وأخواته؟ نعم، إذا أخبرهم ونووا بذلك أن يكون هذا هو الزكاة يقوم بإخراجها الابن، وعلموا أنه هو الذي تبرع به عنهم، فلا بأس، لأن الرجل إذا كان ينفق على أهله والابن إذا كان ينفق على والديه أو يخرج الزكاة عنهما فإن الذمة تبرى بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول، هل يسقط الإطعام عن المريض مرضا لا يرجى برؤه إذا كان فقيرا ويصعب عليه إطعام 30 مسكينا جزاك الله خيرا؟ نعم بلا شك، فإن هذا الدين مبناه على القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن ينبغي ضبط هذا الأمر، لأن بعض الناس يترخص، قد يكون لديه قدرة ويقول لا أقدر، أما إن لم يكن له قدرة وليس له استطاعة على الإطعام لفقره وإنما يسد حاجة أهله ولا يكفيه ما عنده فهو معذور. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول، هل صلاة ركعتين في مسجد قباء بنية تحية المسجد لها أجر عمرة كما في الحديث، أم لا بد من أن ينوي الأجر الذي جاء في الحديث جزاك الله خيرا؟ إذا صلى في قباء فريضة أو نافلة فإنه يكتب له الأجر على هذه الصلاة بأن يعطى أجر عمرة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتب له كأجر عمرة، فهذا عام في الفريضة والنافلة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، كيف نجمع بين حديث من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقول مع حديث صلاة الليل مثنى مثنى المعتمد في مشروعية التهجد جزاكم الله خيرا؟ لا تعارض بين هذه الأحاديث، أين التعارض؟ فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن كان يوتر بنفسه، فإذا أراد أن يقوم آخر الليل يؤخر الوتر إلى آخر صلاته، وأما إذا كان يصلي مع الإمام فهو لا يملك الإمام ويريد المتابعة فيتابع مع الإمام ويوتر معه، لكن إن كانت له رغبة في أن يقوم بعد ذلك فله أن يشفع صلاة الإمام بأن يأتي بركعة، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أنه يوتر مع الإمام ثم إذا أراد أن يصلي بعد ذلك صلى شفعا والوتر الأول يكفيه، ويكون اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن كان مختار، وأما إذا صلى مع الإمام فإنه يوتر معه ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له شفعا. نعم. صلى عليكم. هذا السائل يقول، ما حكم أداء جلسة الاستراحة خلف الإمام الذي لا يأتي بها بالنسبة للمأموم جزاكم الله خيرا؟ أولا، جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، هل هي مشروعة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بحكم حاجته إليها، أنه قيل لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكبر سنه كان يحتاج إليها فيجلس، فمن قال أنها لحاجة يقول ليست من الدين، وإنما يفعلها من كان محتاجا إليها، فدل على الرخصة في هذه الجلسة لمن كان يثقله القيام مباشرة فتكون رخصة. وقال بعض العلماء بل هي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها فنفعلها اقتداء به. أما أداؤها خلف الإمام فهذا يختلف، إذا كان الإمام يعني لا يتأخر في قيامه ويمكن لمن يجلس ثم يتابع الإمام يعني في القراءة ويؤدي القراءة ويقرأ الفاتحة ويدرك إمامه فلا بأس. وأما إذا كان الإمام يقوم مثلا للثالثة سريعا ويقرأ الفاتحة ويركع قبل أن يتم هذا قراءة الفاتحة فليس له أن يجلس جلسة الاستراحة، لأنه بتلبسه بهذه السنة يفرق في واجب بل في ركن على الصحيح وهي قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: مسألة الفجر الصادق من الكاذب والأبحاث الأخيرة في تحديده أحدثت اضطرابا عند بعض طلبة العلم بين قابل لها وبين رافض، فما تنصحنا؟ يقول: وفي البلاد التي تحقق يقينا أنهم يصلون قبل الفجر الصادق اعتمادا على بعض التقاويم الخاطئة، هل نعيد الصلاة أم نصلي فرادى أم ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. أنا الذي أنصح به جميع المسلمين أن يلزموا ولاة الأمور في كل بلد من بلدان المسلمين، وإذا كانوا في بلد يصلون وعدد المسلمين ملايين الآن في بلدانهم فصلي مع المسلمين ولا تبالي بمن تكلم، فإن الله لا يجمع على هذه الأمة على ضلالة، وخصوصا في هذه البلاد فإن ولاة الأمر والعلماء لهم عناية عظيمة بضبط الوقت ولديهم حرص، وشكلت لجان للنظر في هذا الأمر، ونحن والآن إذا وجهنا لشيء توجهنا، وليس لنا أن نأخذ ببعض أقوال من يتكلم من غير جهة رسمية، ولو كان هو في الجهات الرسمية وتكلم بكلام فردي فلا نقبل إلا القرارات الرسمية من اللجان التي وضعت من ولي الأمر ولا نبالي بذلك. وهذا هو الدين، أن تلزم جماعة المسلمين وأن تسمع وتطيع ولا تستدرك على ولي الأمر، وإلا كان الناس في فتنة، كل إنسان يرى شيئا، فمن نتبع؟ إنما أمرت باتباع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يجعل من سؤال الناس مهنة والمسؤول على علم بذلك، هل يعطيه أم يمنعه؟ هذا لا يجوز، واتخاذ المسألة مهنة هذا منهي عنه، وقد جاء في الحديث أنه يأتي السائل وليس في وجهه مزعة لحم، أي ذهب لحم وجهه وماء وجهه، وهذه من الخصال الدنيئة التي يرتكبها بعض ضعاف النفوس وبعض الفقراء في نفوسهم ليس في أيديهم، لأن بعضهم غني ولكنه فقير النفس، وبعض الفقراء في المال أغنياء في النفس، فسبحان الله، هذا غني في نفسه فقير فيما في يده، منعته عزته ونفسه العظيمة ومروءته من أن يمد يده للناس، فهذا الذي يعتنى به وهذا الذي يعطى. وأما هؤلاء الذين يسألون الناس من غير حاجة ويتخذون هذه مهنة ويجمعون الأموال الطائلة وهم أغنياء وإنما اتخذوا هذا، فهذه مهنة دنيئة وهذا محرم. والمسألة كما جاء في الحديث لا تحل إلا لثلاث: إما لصاحب جائحة أو غارم أو لإنسان أصابه يعني أمر ما استطاع أن يسد حاجته، هذا يسأل. وأما من كان محتاجا ولكن يمكن أن تسد هذه الحاجة، أو كان غارما ولكن يمكن أن يسد الدين، من الذي سلم من الدين اليوم؟ عامة الناس عليهم ديون لكن يستطيع أن يسد الدين بأقساط عن طريق يعني برنامج منظم، ولو طال هذا الأمر فهذا لا يجوز له أن يسأل. أما الغارم الذي ليس له قضاء ولا يؤمل كسبا وأثقلته الديون والناس ما أعطوه، يجوز له أن يسأل، وإذا تعفف فهذا خير له. وأما السؤال مع غير الحاجة والتكثر كما أن بعض الناس اتخذ هذا مهنة، فهذا يجني على نفسه ويجني على الفقراء، جنايته على نفسه بأنه يأكل الحرام، وجنايته على الفقراء بأنه أخذ حقهم وحال بينهم وبين حقهم، وأيضا جعلوا عدم الثقة يعني عند الأغنياء، فيأتي الآن الفقير أحيانا يسأل ولا يعطى، لأن الأغنياء قل جربنا الكذب وعدم الصدق من هؤلاء السائلين، فأصبحوا لا يثقون بأحد، فهؤلاء جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يأتي إلى المسجد فيتناول الإفطار ثم يحمل من الطعام ما لا حق له فيه بحجة أنه سيلقى في المخلفات، جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال تضمن الإجابة، ما لا حق له فيه خلاص أجاب السائل، لكن ينبغي له أن يسأل. يقول: بعض الناس يأتي ويحمل بقايا الطعام، لا تقطع بشيء تقول لا ليس له حق فيه. أنا أرى أن هذه البقايا أولا إذا كانت تلقى وأخذها بعض من ينتفع بها أو يعطيها الفقراء فجزاه الله خيرا، فالتصرف فيها خير من إلقائها في أماكن الزبالة. الأمر الثاني هو ما يعطيه بعض أصحاب السفر لبعض الناس حتى ولو كانوا أغنياء، لو جاءك إنسان قال هذا زاد خذ هذا وتصرف فيه فلا بأس أن تأخذه، لأن هذا ما سأل وأعطيه. فإذا كان هذا يعطى لهم من بعض أصحاب السفر فنعم، وإذا كان هذا شيء يلقى وأخذوا وتصرفوا فيه فنعم. وأما إذا كان شيء يجعل أحيانا في أماكن يريده أصحابه إما للتوزيع أو لحاجتهم إليه في المستقبل فيأتي بعض الناس يأخذ ما ليس له، هذا نعم صحيح أخذ ما ليس له، ولربما أخذ طعاما صاحبه يريده فيأتي هذا ويأخذه بغير حق. أحسن إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: ما أقوى تحصين للشخص يتحصن به صباحا ومساء من الشياطين والشرور، جزاكم الله خيرا؟ أقوى تحصين ما دلت عليه السنة، وهو أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، كذلك سورة الإخلاص، وأن يقول الأدعية الحافظة بإذن الله المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يقولها في أذكار الصباح، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا حرص على هذه الأذكار فإن شاء الله يرجى له الحفظ إن قالها بيقين مستحضرا لما يقول مع التوكل على الله. صلى الله عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين والتأمين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ يشرع التأمين من غير رفع اليدين، إذا دعا الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فتؤمن بتأمين منخفض ولا ترفع اليدين أثناء إلقاء الخطبة، وإنما تؤمن دون رفع اليدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: وعند دعاء المتحدث في أي مجلس، وما هي المواطن المشروعة للدعاء، وهل يجوز الدعاء دبر الصلاة عقب التسليم، جزاكم الله خيرا؟ كذلك الدعاء يعني مثل ما يلقى في الدروس أو يدعو بعض المدرسين فيؤمن ولا يرفع اليدين. وأما في القنوت إذا دعا الإمام وقنت الإمام فإنه ترفع اليدين، وأما بعد الصلاة فلا يرفع اليدين في الأدعية المأثورة بعد الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا يرفع يديه بهذا، ويقول: استغفر الله ثلاثا، لا يرفع يديه. وأما إذا فرغ من هذه الأذكار وأحب أن يدعو ولكن لا يداوم على هذا الدعاء دائما بعد الصلوات فله أن يرفع يديه ويدعو. صلى الله عليك. من السؤال آخر عبر الشبكة يقول السائل: هل يشمت من عطس وحمد الله أثناء الخطبة؟ لا، الصحيح أنه أثناء الخطبة فإن المستمع للخطبة لا يتكلم بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت فقد لغى. معلوم أن قول أنصت نصح وهو من الدين ومنع منه، وكذلك تشميت العاطس. وإذا بقي حتى يفرغ الخطيب وتنتهي الصلاة يجوز له أن يشمته. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كنت أصلي الليل مثنى مثنى فقمت للركعة الثانية، يقول: حتى استقمت أو قمت واقفا ثم تذكرت أن هذه الركعة ليست الثانية وإنما هي الثالثة، فجلست فورا ثم سجدت للسهو، وأثناء سجودي للسهو قبل السلام تيقنت جازما أنها كانت الركعة الأولى، فماذا أفعل في مثل هذه الحالة جزاك الله خيرا؟ ترجع وتأتي بهذه الركعة ما دمت ما فرغت من صلاتك وتذكرت يعني ما فعلت، فترجع وتأتي بهذه الركعة وتسجد. نعم. ثم يقول السائل: ما المراد أو هل المراد بنزول القرآن في ليلة القدر ابتداء إنزاله أم أنه نزل جملة واحدة جزاك الله خيرا؟ قولان للعلماء، قيل أنه أول ما نزل في ليلة القدر أول نزوله، وقيل أنه نزل جملة في ليلة القدر كما أجاب ابن عباس يعني من استشكل إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال: ونرى القرآن ينزل في ربيع وفي رجب وفي شعبان. فذكر ابن عباس رضي الله عنه كما روى البيهقي وغيره أن هذا النزول هو نزوله جملة واحدة من الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا جملة واحدة، ثم نزل منجما يعني في خلال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل صلاة المغرب والفجر داخلة في ليلة القدر؟ صلاة المغرب هي داخلة في الليل، صلاة الفجر في النهار، ولكن جاء في الحديث أنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال العلماء: صلاة الفجر يؤجر بها على أنه كأنه قام الليل التي قبلها، فمن هنا قال العلماء: من أدرك صلاة العشاء من ليلة القدر وصلاة الفجر من صبيحتها فقد نال حظه من ليلة القدر. ومما يؤكد عليه في الليالي العشر وهي التي نستقبلها بعد أيام أن يحرص على هذه الليالي، وخاصة ما يجب فيها، فإن الذي يجب في الليالي العشر هو أداء صلاة المغرب صلاة العشاء، وهاتان الصلاتان تدخلان في الليل. وإذا كانت ليلة القدر فإن أفضل ما يؤدى في ليلة القدر هو ما أوجب الله فيها، والذي أوجب الله فيها هو صلاة المغرب وصلاة العشاء. كثير من إخواننا يحرصون على قيام الليل وعلى القرآن وعلى ويغفلون عن هذه الفريضة، فاحرص على هذه الفريضة حرصا عظيما بتحسين الوضوء لها وبالاستياك لها وباستحضار ما تقول فيها، وأن تحرص حرصا عظيما وبالحرص على راتبتها، ثم بعد ذلك تستعد لبقية أعمال البر في هذه الليلة. السباق سباق فقه وعلم، وأما العمل من غير فقه فقد يتعب الإنسان، ولكن لا يحصل له أجر من عمل بفقه، فإن كما جاء في الحديث أحب العمل إلى الله، فكما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ولا شك أن أفضل ما يؤدى في الليالي هو ما أوجب الله فيها، ولا يجب في الليل إلا صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبقية الأعمال هي أعمال بر مستحبة. فصلاة المغرب وصلاة العشاء من آكد ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في ليالي العشر وفي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أتيت إلى الحرم والإمام يصلي الركعة الثالثة وأنا لست من أهل البلد، فهل أتم أربع ركعات أم أكتفي بركعتين جزاك الله خيرا؟ بل تتم الصلاة كاملة إذا اقتديت بالإمام، فتتم الصلاة خلفه، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو أحوط. فإذا صليت في المساجد وحضرت صلاة الإمام فتتم الصلاة خلفه ولا تقصر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا أصلي التراويح في هذا المسجد العشر الأولى فقط وأوتر بركعة واحدة، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ يقول: وأكون بذلك أدركت أجر قيام الليلة كاملة لأني صليت مع الإمام الأول حتى انصرف. أما فعلك صحيح فأنت مأجور على قدر عملك، أنا أقول باطل، ولكن إذا تريد الأجر الذي جاء في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف فهذا فاتك الأجر، لأنك ما صليت مع الإمام حتى ينصرف. وأما تأولك على أن الإمام هو الإمام الأول هذا غير صحيح، أحيانا الذي يصلي العشاء غير الذي يصلي الخمس الأول، فانصرف إمام العشاء تنصرف معه، أو أن إمام العشاء يعني ما صلى التراويح تظنه، سيصلي مع الإمام. على كل حال هؤلاء الأئمة يتمم بعضهم قراءة بعض، ولهذا في الليلة التي تليها يأتي الإمام الأول ويبني على قراءة الإمام الثاني، والإمام الثاني يبني على قراءة الإمام الأول. وهؤلاء الأئمة وتعددهم هو بمنزلة الإمام الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد من شهد الصلاة مع المسلمين إلى أن ينصرفوا، وإنما عبر بالإمام لأنه هو الذي يأم الناس. وليس معنى ذلك أنه يصلي مع الإمام الأول ثم ينصرف ويقول حصل لي الأجر، لا، أنت مأجور على قدر ما أديت من العمل، وهذا عمل مبارك وفيه خير، وخير من الذي لم يصلي أصلا. ولكن إذا أردت الكمال فأتم الصلاة مع الإمام الثاني حتى ينصرف ويوتر وينصرف الناس من مسجدهم وأنت معهم، هذا هو الأجر الأكمل والأفضل، وهو الذي دل عليه الحديث. أحسن الله إليك. ماذا سيري يقول: هل الخوف من الحوادث والأقدار ضعف في الإيمان والعقيدة؟ الخوف على مراتب وليس على مرتبتين فقط، فهناك خوف طبيعي جبل الناس عليه، ما من إنسان إلا ويخاف من الموت، يخاف من الحوادث، هذا أمر طبيعي جبل عليه الناس. ولهذا جاء في الحديث الذي يخبر رب العالمين عن الأولياء وهم أفضل الناس، يقول: يكره الموت وأكره مساءته. هذا ولي تقرب إلى الله بأعمال البر، في آخر حياته يكره الموت، قال الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته. وما من صالح ومن دونه من المسلمين إلا وهم يكرهون الموت ويخافون من الحوادث ويخافون من الأمراض، هذا أمر طبيعي. ولكن المؤمن إذا توكل على الله وإذا استعان بالله فإن هذا الخوف لا يؤثر في حياته ولا يشغله ولا يمكن أن يكون سبب لقلق في حياته. وأما الخوف غير الطبيعي الذي يشغل الإنسان ويحدث له وساوس ويعطله عن العمل ويجعل الإنسان دائما عرضة لهذه الهموم ويخاف من الموت، فلا شك أن هذا نقص في الإيمان وضعف في التوكل. فالإنسان الأجل هذا مكتوب، لن يموت الإنسان حتى يستوفي أجله، وما هذه إلا أسباب، فليكن الإنسان على يقين لن يموت إلا إذا استوفى أجله كاملا، ولكن الإنسان يبذل السبب في الأخذ بالأسباب من الوقاية من الأمراض والاستعداد لكل ما يؤديه من سفر وغيره، يستعين بالله يتوكل على الله. ولكنه لا يكون هذا الخوف يعني قلقا في حياته معطلا له عن أعماله يحدث له الوساوس، وإنما يبذل السبب ويتوكل على الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا سافرت إلى العمرة وكانت تكلفة العمرة على فاعل خير هل يكون ثوابي كاملا جزاكم الله خيرا؟ نعم، لك أجرك كاملا على الله، ولهذا المحسن الذي أحسن إليك مثل أجرك، له مثل أجرك، فأنت مأجور وأجرك كامل، وهو أيضا يؤجر على ما أنفق وما دل عليه من الخير، يعطى أجره كامل أيضا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الأقرب إلى السنة في الاعتكاف بحيث يكون في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ يقول: علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في مكة بل اعتكف في مسجده هنا جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يحتاج إعادة صياغة. ما الأقرب للسنة؟ الاعتكاف في مكة وفي المدينة، هذا سؤال غير صحيح. كلا الاعتكاف في كلا المسجدين من السنة، وإنما يقال أقرب للسنة، مثل لو قال: ما الأقرب للسنة، أن يعتكف العشر كاملة أو بعضها؟ نقول الأقرب للسنة كاملة، أما هذا سنة وهذا سنة. لكن تصحيح السؤال: ما هو الأفضل في الاعتكاف؟ نقول الأفضل الاعتكاف في مكة، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة صلاة بمثل هذا المسجد، وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والاعتكاف معلوم أنه يتضمنه أداء الصلوات، فالاعتكاف في مكة أفضل بلا شك. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المدينة لأنه كان في المدينة ولأنه هاجر إلى المدينة، ولا يعني هذا أن الاعتكاف في مكة يقال أنه مخالف للسنة أو بعض الناس يقول أنا سأعتكف في المدينة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاعتكاف في مكة والمدينة، ومن كان من أهل مكة واعتكف في مكة فهذا الأوفق له وهذه هي السنة. وأما من طلب فضيلة من أهل المدينة وذهب واعتكف في مكة فهذا أفضل له. وأما أن يظن أن الاعتكاف في المدينة أفضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة على مكة في الاعتكاف فهذا غير صحيح، لكنه كان في المدينة ويسوس الأمة ويقود الأمة، وبقاؤه في المدينة لمصالح عظيمة، فجمع بين الحسنيين عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: نويت الاعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، فهل يجوز لي أن أذهب إلى بيتي فقط للاستحمام وتغيير الملابس؟ وهل يجوز أن أقطع الاعتكاف إذا لم أستطع بسبب الزحام وعدم التمكن من النوم في الزحام؟ جزاك الله خيرا. نعم يجوز إذا كان يذهب لبيتي لمجرد يعني الحاجة، كما كان كانت عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تفعل هذا، أن المعتكف يأتي لبيت لحاجته الضرورية. وقال العلماء إذا أمكن أن يأتي المعتكف بما يحتاج إليه في المسجد ويؤذن له فيه بحيث لا يخرج هذا أفضل، وإذا لم يتمكن واحتاج بعض الأشياء الضرورية فيذهب إلى بيته، لكن لا ينشغل بغير حاجته، يقضي حاجته ويرجع مباشرة. وأما إذا قطع الاعتكاف فقال العلماء الاعتكاف عمل مستحب، فإذا قطعه ليس عليه فيه شيء، لكنه فاته الأجر، فاته الأجر. وأما إذا اعتكف وترك الاعتكاف فإنه ليس عليه شيء، وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه إذا دخل في الحج والعمرة متنفلا يجب عليه أن ينهي ما تنفل به، فتصبح النافلة في حقه واجبا في الحج والعمرة. وأما في الصلاة وكذلك في الصوم كذلك في الاعتكاف فإنه إذا صلى ثم بدا له وخرج من صلاته لحاجة فلا بأس، أو إذا أقيمت الفريضة وترك النافلة فلا بأس، وكذلك إذا اعتكف وعرض له عارض وترك الاعتكاف فلا بأس، لكن الأولى الإنسان أن يحرص على الخير الذي نواه وأراده حتى يكمل له أجره. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.